ساق مالك رحمه الله ما يسوقه غيره في هذا الباب من صيغة التلبية بأي شيء يلبي الحاج. وقبل المجيء إلى الصيغة فإننا نعلم جميعا أن التلبية هي شعار الحج، والتلبية في الحج بمثابة الأذان في الصلاة. وإذا تأملت ألفاظ كل من الأذان وكل والتلبية وجدت الأمرين يجتمعان في معان أساسية، حيث أنك في الأذان تبدأ بتكبير الله سبحانه، ثم بالشهادتين، ثم بالحي على تين، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم تعود إلى تكبير الله، ثم تختم الأذان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومهمة النداء للصلاة الشيء بالشيء يذكر، هو أنك تكون في عملك على اختلاف أنواع الأعمال وأسباب الرزق، في بيع وتجارة وشراء، تعمل على الربح وتجنب الخسارة، في صناعة وإنتاج، تعمل على جودة الإنتاج دون وقفه أو دون نقصه، في صناعة أجير بأجرة، موظف بوظيفة، كل إنسان في مكانه يعمل فيه منصرف إلى هذا العمل. فإذا جاء وقت الصلاة لو أطلقنا صفارة أو أثرنا قذيفة في مكة أو دققنا طبولة أو دقنا قوس أو نفخ في بوق كما اقترح في بادئ الأمر عند مشروعية الأذان لكان مجرد تنبيه فقط، ولكن انظر إلى كلمات الأذان التي جاءت بوحي رآها عبد الله بن زيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما جاء وعلى ما رأى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ماذا تعمل أنت؟ تدير تجارة بالملايين، تنتظر الربح بالملايين، الله أكبر من عملك ومن ربحك. تعمل في مزرعتك ترنو ثمارها، الله أكبر من تلك الثمرة التي تأكلها. تعمل في وظيفتك أو مستأجرا عند إنسان تعمل عنده، الله أكبر من وظيفتك ومن رئيسك ومن يواظب عليك. أشهد أن لا إله إلا الله تنطقها لأنها العهد الذي بينك وبين الله. أشهد أن محمد رسول الله هو الالتزام الذي التزمت به بين يدي الله، انك تطيع رسول الله وتعترف بالرسالة، فاذا ما عصيت امره كنت عاصيا لمن ارسله. نحن نجد في السلك الدبلوماسي الدولة ترسل سفيرا لها يقدم اوراق اعتماد، فيعتمد سفيرا في الدولة التي ذهب اليه، فاذا ما قاله واحد قالوا واحد، إذا قال عشرة قال عشرة، لأن رد كلمته هي رد لدولته، لأنه سفير عن أمته يبلغ عنها. فإذا ما رفضوا كلامه كانت الانقطاع الدبلوماسي وكان الانعزال. إذن أنت تعترف وتكر بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله هو رسولك من عند الله. مقتضى هذا دق الإقرار أن تأخذ كل ما جاءك به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا هذا الرسول يدعوك بهذا الشعار لتؤدي الصلاة لله. حي على الصلاة، أقبل، حي على الفلاح. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. قال وأنت هنا جئت للميقات وتجرد واغتسل وتهيأ بلباس الإحرام كأنك مقبل على عمل جديد وواجبات جديدة في تكليف جديد سيماؤه الفطرة التي يحكيها لباسك والذي وحد بينك وبين جميع بني آدم من وقت وقتك والذي تخطيت به الحواجز والذي أزلت به الفوارق وجعل المسلمين جميعا عربهم وعجمهم أو عربهم وعجمهم غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم أميرهم ومأمورهم شيئا واحدا فالكل يقول وينطلق لبيك اللهم لبيك يقولها الجميع سواسية وإذا نظرنا إلى المعنى يقول العلماء لبى بالمكان إذا أقام به ولزمه وانتقل في الاستعمال في إجابة النداء يا فلان لبيك بمعنى أنا مقيم على طاعتك وامتثال أوامرك فأمر أنا حاضر اللهم لبيك يا الله أنا ألبي نداءك ماذا تأمر لبيك وحدك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا أطيع ولا أمتثل ولا أسمع لأحد غيرك ليه؟ إن الحمد والنعمة والملك لك يا الله وغيرك لا يملك شيئا وغيرك لا يستحق شيئا إن الحمد والحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وليس في الوجود محمود لكمال ذاته إلا الله كل مخلوق حادث وكل حادث ناقص لأنه في حاجة إلى من يوجده ومآله إلى الفناء والعدم أما واجب الوجود وهو الله فهو الكامل لذاته فهو المحمود سبحانه وجميع المحامد له ولذا تقولها في صلاتك في كل ركعة الحمد لله رب العالمين ربوبيته للعالم تذعن بها وتقر فموجب انك تفرده بالتلبية والسمع والطاعة لان له الحمد الكمال الذاتي والنعمة النعمة هنا مفردة ولكنها يراد بها الجنس كل ما انعم الله به عليك او على غيرك فهي لله وما بكم من نعمة فمن من؟ فمن الله صحتك وعافيتك وغناك وهدايتك الى دين الله القويم ومجيئك الى الحج نعمة من الله ما حباك من ولد ما حباك من مال ما حباك من هداية وتوفيق وصلاح حال وصلاح اولاد نعمة من الله نعم الاله على العباد كثيرة واجلهن نجابة الابناء اعترف هذا الشاعر اذا الثناء الكامل لك لتنال ذلك النعمة كلها لك يا الله والملك الملك لك لا شريك لك لا في الانعام على عبد ولا في الملك الذي يعيش فيه العباد فإذا كان الملك لله وحده والنعم في الملك لله وحده فتوجه بالسؤال لمن؟ أجيبوا يا جماعة هل تتوجه لمخلوق بعد ذلك؟ هل عند مخلوق نعمة؟ هل لمخلوق ملك شراكة في ملك الله؟ لا والله ويكفي هذا إظهارا لعظمة الله سبحانه وحقه عليك انظر في وجودك لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء من ينازع في هذا؟ من يزعم الشراكة في ذلك؟ لله ملك السماوات والأرض وحده شراكة؟ أم لهم شرك في السماوات والأرض؟ ما يخلق ما يشاء لا ما تشاء أنت ولا غيرك هل أحد يستطيع أن يخلق شيء؟ لا والله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فلما العالم بأسره يغاير هذا القانون يخلق ما يشاء غايروا مشيئة الله، عقبوا منجبا أو أنجبوا عقيما أو غايروا في الخلق. هو يريدها ذكر وأن يقول لا أنا أجعلها أنثى، هو يريدها أنثى يقول لا أنا أجعلها ذكر. لا والله، لو اجتمع أهل السماوات والأرض جميعا ملائكة وإنس وجن على أن يغيروا ما في مشيئة الله ما استطاعوا، لأنهم خاضعون لإرادة الله. كل من في الوجود إيش؟ خاضع لله ولا لا؟ خاضع لله ويغير أمر الله؟ مستحيل، لأنه ضعيف. ربه عليم قدير، عليم بما يفعل، قدير على ما يفعل. وانت هنا لتحاجة يجب ان تخلع عنك كل رفقة ذل لغير الله، يجب ان تقطع علاقتك في السؤال في الرجاء في الخوف في الطلب في الدعاء لغير الله. والان تتبلور شخصية جديدة مسلما مثالية، لبيك يا ربي وحدك لا شريك لك، اعترف بان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اي شيء بعد هذا يا اخوان؟ الحاج يستشعر هذا، كيف يكون حالك؟ يخرج من الميقات وقد تجددت شخصيته وتحورت نفسيته وجدد برنامجه في الحياة، فلك انه ملك في صورة انسان يمشي على الارض. من يملا عينه بعد كده؟ اي انسان في الدنيا يعظم امامه؟ لا والله، ما دام اتجه الى الله بهذا الاتجاه وارتبط مع الله بهذا الارتباط، وهو ماذا يريد؟ انما يريد نعمة تجلب اليه او شر يدفع عنه. والنعمة التي تجلب إليك ليست إلا لله، فلن تسأل غيره. كل من في الوجود لا يملك شيئا. إذا تحتقر الجميع. ليس معنى تحتقر تعالى عليه، لا، تقطع أملك فيه. استغني عن من شئت تكن إيش؟ أميرا. تخشى ضرا. الملك لله، ولن يتحرك شيء في ملكه إلا بما يريد. إذا تأتي إلى سورة الفاتحة. والقرآن العظيم كذلك الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الحمد هنا وهناك. رب العالمين، العالمون جمع عالم، والرب المربي والمصلح والخالق والهادي وهو الى اخر. اذا خلق ورب، رب بإيه؟ بنعمه. فرب العالمين فيها الاعتراف ان الحمد والنعمة، الحمد جاءت بذاتها، النعمة لك والملك، مالك يوم الدين. الدنيا انت رب العالمين، ويوم القيامة يوم لا يملك ويش تملك رأس نفسي شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تذهب السلطة والسلطنة والملك، لمن الملك اليوم؟ مالك يوم الدين. لم تبقى هناك تيجان ولا ملوك ولا رئاسة ولا شيء، الملك كله لله. فإذا كنت في الدنيا تعترف أن المربي للعالمين هو الله وحمدته، وتعترف بأن ملك يوم مالك يوم الدين هو الله الذي يملك كل شيء فيه، فهل تتوجه بطلب النفع في الدنيا من مربوب لرب العالمين؟ هل ترجو في الآخرة شيئا إلا من مالك يوم الدين؟ بهذا تتجه، بهذا الإقرار، إياك يا رب العالمين وإياك يا مالك يوم الدين نعبد، لأنك المستحق للعبادة وحدك، لأنك رب العالمين وحدك، ورب العالمين أحق بعبادة العالمين من غيره. وإياك نستعين على كل ما كلفتنا به وعلى كل ما نريده ونحتاجه، ثم تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي دعاك إليه ليوصلك إليه. اهدنا الصراط المستقيم وتبين الرفقة، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن اولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم يتلى ذاك الطريق السيئ. اذا حينما تطلب الهدايه من شي خطوه بسيطه تجد الهدايه المطلوبه امامك. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تطلب الهدايه الى الصراط المستقيم ذلك الكتاب والهدايه. وهذا الترابط بين السوره والسوره تجده في المصحف كله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قلت مالك يوم الدين ايمان بالغيب ولا بالحاضر؟ بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. اياك نعبد الصلاه من العباده ولا لا؟ ومما رزقناهم ينفقون ليس الزكاه. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل قبلك. ما انزل من قبله غيب ولا شهاده؟ غيب. ولكن امنا بما جاءنا به القران وبالاخره هم يوقنون مالك يوم الدين. اولئك على هدى من ربهم. الذين انعمت عليهم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. وهكذا ايها التلبيه في الحج. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وهنا سؤال. اذا كانت التلبيه اجابه للنداء اين النداء الذي تجيب عليه نعم يا ربي لبيك يا ربي؟ اين هذا النداء؟ يقول علماء التفسير والفقهاء حينما ينطق الحاج بقوله لبيك يا الله هو اجابه عن نداء سبق ان تلقاه وليس اليوم بل وهو في عالم الذر قبل ان تحمل بك امك وقبل ان تنسب لابيك وقبل ان يولد ابوك وتولد امك. وذلك حينما خلق الله ابانا ادم ثم اخرج من صلبه ذريته الى يوم القيامه. واذا اخذ ربك من ايش؟ من بني ادم من ظهورهم من ذريتهم واشهدهم ايش؟ الست بربكم قالوا بلى. في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين يأتين من كل فج عميق. قال رب وأين يبلغ ندائي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد الخليل جبل أبي قبيس ونادى في الناس أيها الناس إن الله قد سنى لكم بيتا فحجوه. فأبلغ الله نداء إبراهيم لجميع الخلق الموجودين والذين سيوجدون إلى يوم القيامة. قد يستبعد عقلك ذلك ولكن اجعل العقل في أجازة. إذا صح الخبر فالعقل يدرك ما في استطاعته. لأنك لو حملت شيئا فوق طاقته يحجز أن يحمله. وتلك الامور الغيبيه فوق نطاق العقل ان يكيفها لكن يعقلها. والله قادر. كما ابلغ كما اخرج الذريه واخذ عليها العهد ابلغ الذريه نداء ابراهيم. وهكذا حينما ابلغ الله النداء للذريه اجاب من كتب له الحج لبيك. فمن اجاب مره حج مره ومن اجاب مرتين حج مرتين وهكذا. لتعلم ايها الحاج ان مجيئك مكتوب من قبل وجودك فلم تأتي بوفره مالك. فكم تركت اوفر واغنى منك مالا في بلدك. ولم تأتي لعظمه جاهك فكم تركت اعظم جاها وسلطه منك. ولم تأتي بقوة بدنك وصحتك، فكم من مريض قدم وكم من معافى جلس. إذن هي دعوة من الله ومكرومية من الله منحك إياها، فها أنت الآن تأتي وفي الميقات تعلن إجابة ذاك النداء كما أعلنتها في عالم الزرق، فأنت تعلنها في عالم الحس والوجود. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ألست بربكم؟ بلى. لا رب سواك. الوحدانية لله، الربوبية لله. إذا أنت أيها الحاج في هذه التلبية بمثابة من يجدد العهد مع الله بأن لا يعبد سواه، ولا يرجو ولا يطمع في غيره، ولا يخضع ولا يذل إلا إليه، لأن النعمة كلها له والملك كله له، فلا قدرة ولا تصريف لغيره في ملك الله. هكذا كان إذلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مالك الموطن: كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء اليك والعمل. كلمات من ابن عمر: لبيك وسعديك، السعد كله اليك، ولا نطلب السعادة الا منك، والخير كله اليك، انت الذي تمنح الخير فلا اسأله من غير، والرغباء اليك والعمل. الرغبة ترغب في من؟ ترغب في انسان لجاهه؟ ترغب في انسان لماله؟ ترغب في انسان لسلطانه؟ لا، ترغب الى الله. واذا قبل الله رغبتك بصدق توجهك اليه سخر لك كل ما تريد. والحديث القدس: اقرب ما او افضل ما تقرب الي عبدي ما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش، الى اخره. كان سمعك لله وفي الله، وبصرك لله وفي الله، وحركتك لله وفي الله. وكما جاء في الحديث الآخر: وكان عبدا رب وجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء قم فيقول. فالعبد يتقى الله وأدى ما عليه واجتنب ما حرم عليه، أصبح عبدا ربانيا، أي يمتثل أوامر الله ولا يتجه لغير الله. وهذا أول شيء يعود عليك في أعمال حجك، أن تجدد العهد مع الله في صدق، وفي صدق وقوة ارتباط مع الله، وتنفي عنك وتلغي من وجدانك وحسك كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله في حاجة إلى الله، وكل ما سوى الله وأنت في الحاجة سواء. إذا هذا عطاء الشعار في الحج. وكان صلى الله عليه وسلم يجدد التلبية كلما تجدد له حال بعد حال. كان يمشي فنزل عند النزول يلب، كان نازلا فارتحل عند الرحيل يلب، كان ماشيا في الطريق فنزل واديا يلب، كان ببطن الوادي فارتفع الى الشاطئ الثاني يلب، كان ماشيا فلقي ركبا او لحق ركبا يلب. كلما تجددت له حالة غير الحالة جدد التلبية معها حتى يأتي إلى مكة. بقي عندنا: لما لبى رسول الله؟ هل لبى بالإفراد؟ لبى بالقران؟ لبى بالتمتع؟ بأي شيء؟ لقد أشرنا البارح إلى ثلاث: تمتع وإفراد وقران. عرض سريع لكل من الأنساك الثلاث، ثم نرجع الى النسك الذي نسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما التمتع فهو ان يحرم الحاج من ميقاته ايا كان بعمره، وتكون تلك العمره في اشهر الحج. إذا كانت العمرة قبل أشهر الحج وانتهى منها الحاج قبل أن تدخل أشهر الحج فلا دخل لها في التمتع، عمرة مستقلة بذاتها. أما إذا أوقع العمرة في أشهر الحج يبقى اشتركت مع الحج ولا لا؟ اشتركت معه في الزمن، هل يبقى حتى يحج أو يرجع إلى بلده؟ إن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده ولم يحج فليس هناك تمتع، لأن العمرة لم ترتبط بالحج. أحرم بالعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم جاء في عامه وحج، حج بسفرة العمرة ولا بسفرة مستقلة؟ سفرة مستقلة، إذا فلا تمتع. إذا المتمتع من يدخل من ميقاته بعمرة في أشهر الحج ويكمل عمرته ويبقى في مكة حتى يحرم بالحج من مكة ويحج من عامه ويرجع بسلامة الله. أردنا المتمتع شلون؟ المتمتع من؟ يدخل من ميقاته بإيه؟ بالعمرة. ومتى يدخل؟ في أشهر الحج. يدخل إلى مكة ويكمل العمرة ويتحلل ويبقى في مكة حتى يحرم بالحج من جديد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، بالضربة بين العمرة والحج التمتع، هذا المتمتع يذهب من ميقاته إلى مكة، يطوف أول ما يصل إلى مكة طواف العمرة ركن فيه، ثم يسعى سعي العمرة ركن فيه، ثم يحلق او يقصر للعمرة ركن فيه. كانت زوجته معه وتمتعت مثله وحلت هي ايضا، يقول الاثنين حلال لبعض ولا لا؟ حلال لبعض. لو كانت هي غير متمتعة وهو تمتع وتحلل وهي مفردة يبقى تحللت؟ لا. اذا عرفت المتمتع من هو. هذا المتمتع بعد ان يحلق ويقصر ويلبس ثيابه ويبقى حلالا في مكة، اذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة او قبل الايام يحرم من جديد من مكة من بيته الذي هو ساكن فيه ويذهب مع الحجاج الى عرفات. اذا سنرجع الى عرفات من جديد، نرجع الى الميقات. المفرد من اتى الى الميقات ولبى بحج مفرد، لبيت اللهم حجا، يمشي الى مكة، فاذا وصل مكة طاف. المتمتع طاف ولا لا؟ طاف. ولكن المتمتع طاف ايش؟ طواف العمرة وهو ركن فيها. المفرد بالحج يطوف ولكن طواف تحية الكعبة، طواف القدوم. إذا طاف طواف القدوم وهو من واجبات الحج في تركه دم عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، مالك يقول هو سنة، والجمهور على أنه واجب إذا تركه عليه فيه دم. بعد أن يطوف طواف القدوم تحية البيت يذهب ويسعى سعي الحج مقدما، وإن أخر السعي حتى ينزل من عرفة ما في مانع. فإذا سعى سعي الحج مقدما يبقى بإحرامه إلى أن يذهب إلى عرفة. خلينا نرجع للميقات مرة أخرى. أما القارئ فهو في الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة معا، اثنين مع بعض، ويمشي إلى مكة. إذا جاء مكة يطوف طواف إيه؟ طواف العمر اللي هي مع الحج ولا طواف القدوم اللي هو للحج؟ هو شيء الاثنين. طواف العمر. طواف قدوم عشان الحج. ليه؟ هذا القارن بعد ما يتوب هيحلف ويتحلى ولا هيبقى محرما؟ يبقى محرم ولا لا؟ والعمرة معلقة مع الحج حتى ينتهي معه. إذا طواف قدوم وليس طواف عمرة. إذا الثلاثة سيصلون إلى مكة معا، ولا لا؟ والثلاثة سيطوفون معا. المتمتع طوافه طواف عمرة، والمفرد والقارن طوافهما طواف قدوم. سيسعون جميعا ايضا. المتمتع يسعى سعي ايش؟ سعي العمرة. والمفرد والقارن يسعون سعي ايش؟ يسعيان سعي الحج والعمرة معا. المتمتع ماذا سيفعل؟ سيحلق ويصبح حلالا. المفرد والقارن ايش يسوي؟ يبقى على احرامه حتى ايش؟ يكمل اللي عليه. فالمفرد والقارن سيبقيان على احرامهما بعد طواف القدوم والسعي، والمتمتع سيحلق ويتمتع ويلبس ثياب. يوم 8 في ذي الحجة الكل سيذهب الى عرفة، اما المفرد والقارن فهما على احرامهما من قبل، واما المتمتع سيجدد احراما للحج. اين يحرم للحج؟ من بيته. وعلى بركة الله الجميع يذهبون الى عرفة. خليهم في طريقهم العقد، نرجع للميقات. ليش نرجع للميقات وانتهينا منه؟ لا، حينما يلبس المحرم الازار والرداء، نقول انه احرم ولا تهيأ؟ تهيأ. حينما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، احرم ولا لا؟ احرم. حينما يحرم وينعقد الاحرام يتيه لوحة لستة كشف بيان، خذ يا حاج ممنوع عليك هذه القائمة حتى تتحلل من احرامك. فهمنا يا جماعة؟ يتيه بطاقة عند الميقات، يخذها من المسجد الذي يحرم فيه، خذ هذه البطاقة وحافظ عليها، اعلم المحظورات التي يحرم عليك فعلها. ياخذ يقرأ، ممنوع لبس المحيط، ما فيش بقميص ولا سروال ولا اعمام، ممنوع حلق الشعر، ممنوع تقليم الاظافر، ممنوع عقد النكاح، ممنوع اجتماع مع الزوجة، ممنوع قتل الصيد. وش هذه كلها؟ محظورات الاحرام. فينطلق من الميقات بعد انعقاد احرامه بلبيك حجا او عمره او ما معه، وقد تلقى محظورات الاحرام يحرم عليه ان يفعل شيئا منها. اذا يا اخوان هذه اشياء ضرورية، لأنها تعين عليك أن تعرفها حتى لا تقع فيها، لكل واحدة فيها كرامة. إذا عرفنا لستة محظورات الإحرام، ومن هنا يبدأ الدرس. أنواع النسك جبناها عرضا. إذا عرفنا محظورات الإحرام يمشي الحاج في طريقه على أي حالة. تخيل إنسانا لبى لله وحده واقر بان النعم والملك لله وحده فلا يلتفت لاحد، ثم ها هو يكف يد الاذى عن كل شيء حتى من راسه، وظفر في اصبعه. يبدو هذه الاتلاف لا تتحرك، لا تدلك شيئا ولو شعر. ثم اذا به زوجته الحلال له بكلمة الله وبعقد النكاح الذي أحلها له بعد أن كانت حرام وهي حلال، ولكن الإحرام يمنعه من استعمال حقه هذا الحلال، فيكف امتثالا لأمر الله. هي حلال ولا مطلقة؟ زوجته حلال بعد ما يحلق شعره الشجر، إذن هي حلال، ولكن ممنوعة عليه أن تفي الصيام في نهار رمضان. مثلك في ليله مع زوجتك، الزوجة اللي كنت معها في الليل هي اللي عندك في النهار، هل أخذت حقك منها في النهار كما تأخذ في الليل؟ ما الذي منعك؟ الصيام، الصوم لي وأنا أجزي به. كذلك الإحرام في الحج، كما صورت نفسك في صورة العبد المطيع الممتثل لله في رمضان، تخلو بنفسك، ليس معك رقيب ولا حجيب إلا الله، وأمامك الماء البارد والزوجة الحبيبة إليك، فتكف وتعف امتثالا لأمر الله. تخرج من رمضان عفيف ولا فاسد؟ إذا تعففت عن الحلال هل تتطلع للحرام؟ نسأل الله السلامة والعافية. فأنت كذلك مدة إحرامك في فترة تدريب، فترة تحوير، فترة نقاهة، كنت مريضا بالشهوات، كنت دليلا للرغبات، كان الشيطان يؤشر إليك بأصبع فتخضع وتركع، ولكنك الآن في دور العلاج والنقاهة، في دور التخلص من تلك العبودية لغير الله، تتحرر من طاعية نفسك ورعية نفسك ومن رغبات هواك. الله يقول لك الزوجة اجتنبها على العين والرأس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أول شيء الرفث، وهو حديث النساء فيما يتعلق بعاطفة النساء من باب أولى الوطن، من باب أولى عقد النكاح. فإذا امتنعت عن وطء زوجتك الحلال بكلمة الله منذ أن تعلن لبيك إلى أن تختم عملك برمي الجمرة وحلق الشعر والطواف بالبيت وانتهيت من المناسك، الذي يصوم هذه الفترة عن زوجته وهي معه في فراشه، يبقى عنده قوة نفس وقدرة ولا ضعيف؟ أقوى ما يكون أن تتغلب على شهواتك ونزعاتك، ليس القوي بالسرعة ولكن القوي إيش؟ من يملك نفسه عند الغضب. وأيهما أشد، الغضب ولا الشهوة؟ الشهوة جنون، تحققه عن الشهوة حركت الصخرة ورفعتها عن فم الغار، كما تعلمون في قصة النضر الثلاث. إذا تمشي في طريقك عفيفا نقيا طاهرا، يأتيك الصيف، أحل الحلال في المطعم هو الصيف، ما تربيه في بيتك تسأل عن ثمنه، تسأل عن طعامه، هل أشبعته، هل أعطشته، هل عذبته، كل ذلك تسأل عنه. ولكن الصيد ترميه بسهمك وتذبح وتأكل لا تسأل لا عن قيمة ولا عن معيشة ولا عن شيء. سميت الله ولا بسم الله الله أكبر ورميت، بسم الله الله أكبر ودكيت، ذبحت وأكلت، أحل الحلال الصيد، وأحب ما يكون إلى النفس. ومع ذلك ترى الصيد فتكف يدك عنه. وقد امتحن الله هذه الأمة بالصيد ونجحت، وامتحن أمة أخرى بالصيد فغسبت. وذلك يقول سبحانه ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنامه إيش؟ أيديك ورماحك، قريب جدا. ثم قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ليبلونكم الله بشيء منه. سبحان الله، كلفهم وابتلاهم بالتكليف. التكليف ابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمامة إبراهيم بإيه؟ ما هي جائزة الشرف؟ ما هي جائزة الشرف يعطاها؟ لا، ابتلي بالامتحان والتكليف فنجح ونفذ فكان أهلا للإمامة. كذلك يبلونكم الله بشيء من الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. من هو هوان على الله ولا قلة موجود عند الله؟ امتحان واختبار، واشد الامتحان في لقمة العيش. انظروا الى امة قبلنا، بنو اسرائيل امتحنوا في الصيد يوم السبت، تأتي الحيتان شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فلا اسحب انت للصيد تصاديهم السنة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة ليش البحث يبيعتون لتجيت انهم شرعة ويتيسبتون الأداتين. فلعوا اثبت يدكم لهذا الحكام. ماذا فعلوا؟ يلقون الشباك يوم الجمعة فتعلق فيها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. قل ما فعلنا يوم السبت شيء، عقول عجيب كيف نحب علينا الآن؟ ماذا كان أمرهم؟ جاء نص القرآن والأمة هذه ليبلونكم الله بشيء من الصيد. لما خرجوا في عام الحديبية وهم محرمون بالعمرة قبل الحج أرسل الله الطير تقع على قلبوس الفرس وأرسل الغزلان تمشي بين أرجلهم تحديا على عينك الآن تحدي أنا أمامك هيا خذ من تدت يد واحد منهم على صيد يصيده ولذا كانت في النتيجة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون وهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله عسيتم ان تقتلوا وما لنا لنقاتل ان الله قد بعثكم طالوت ملكا طالوت ان يكن له الملك عليه الحق بالملك من ان الله قد زاده بسطه في العلم والجسم فلما فصل بالجنود قال تعالى ان الله مبتليكم بنا فمن سيبتليهم وليس منه الا من هذا صريح فشربوا منه الا قليل نهر يجري ما هو ناقص لو شرب ولا افترق ولا تبتسم لكن امتحان مبتليكم بنا ليعرف من يكف شهوته عن الماء طاعه لولي امره لرسول الله للملك معهم ومن لا يبالي بالاوامر ويعب حتى يشبع ليش لانه لما ولي عليهم ملك كانوا كلهم موافقين ولا كان فيهم معارضين ان يكون له الملك عليه ونحن احق بالملك منه ولم كانت مقاييسهم ماديه فالله رد عليهم لا زادوا بسطا في العلم والجسم وهما مميزات القياده المال ما له شغل فهنا كانت فيه مميزات القياده فنصب ملكا عليه وهو هل يلقى عدوا بقوم يعارضون في تنصيبه عليهم يريد ان يمحصهم من شرب منه فليس مني فليعتزل ومن لم يشرب فهو معي اطمئنوا لقتاله معي اطمئنوا لوجود النصح منه اما اولئك الذين ضربين هل ينصحون معه لا اذا تكف يدك عن الصيد وقد كف اصحاب رسول الله اذا تترك الطير فاذا ما مررت بهذه التجربه تلك الفتره ثم عدت حلالا رجعت الى بلدك هل اهل بلدك يخشون عليك من نسائهم وقد امنت منك زوجتك في فراشها هل يخشون يدك ان تسفك دما وقد كفت عن دم الصيد المباح هل يخافون منك ظلما لا والله تكون سلما دائما وابدا وهكذا حينما تحرم وتتجه الى الله وتلبي نداء الله تخرج عن كل عادات قبيحه وتترك عنك كل نوازع الشر والاعتداء فتصبح فعلا كما قلنا ملكا في صوره انسان يمشي على الارض حينما تقول لبيك اللهم لبيك وتاتي الى البيت وتطوف الى الصفا والمروه وتسعى وتاتي الى الموقف في عرفات تكون اهلا بان ينزل الرب سبحانه الى سماء الدنيا ويباهي باهل الموقف ملائكته اظن الى هنا عرفنا محظورات الاحرام عرفناها فقط ولكن ماذا على الانسان لو انتهك حرمه من تلك نرجع اليها مره اخرى محظورات الاحرام يا اخوان منها ما فيه اتلاف ومنها ما لا اتلاف فيه فالذي لا اتلاف فيه كتغطيه الراس سهوا او خطا ولبس المحيط سهوا او خطا والذي فيه اتلاف حلق الشعر او تقصيره الاظافر قتل الصيد ما يتعلق بالنساء خليه على جانب فمن فعل محظورا من محظورات الاحرام خطأ او نسيانا بلا اتلاف كأن غطى رأسه فنبه فكشف، أو لبس قميصا فنبه فخلع، فلا شيء عليه. أما ما فيه إتلاف، وأيضا إذا لبس غطى رأسه لبس قميصا ونبه فقال إني مريض ولبسته لعذر، سيديم اللبس ولا فتر ويخلع؟ سيديم اللبس. إذا له أن يديم لبسه رخصة ويدفع القيمة فدية عليه، دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هذا في إيش؟ اللبس أو تغطية الرأس، ولكن اللبس بحسب الحاجة، وفي حاجة إلى قميص ما روحش بس لبدلة كاملة، في حاجة إلى سروال ما روحش بس لإيش؟ جميع كل لباس، لا، يأخذ بقدر حاجته. إن احتاج إلى كل لباسه أخذ كل لباس، إن احتاج إلى البعض يضيف إليه البعض الآخر. أما إذا كلبس ارتكب محظورا فيه إتلاف كحلق الشعر خطأ ونسيان وعمدا ففيه فدية، إلا أن الخطأ والنسيان لا إثم فيه والعمد فيه إثم مع الفدية. فإن كان حلق لعذر، العذر مبيح للحلق وعليه فدية ولا إثم عليه. إن قتل صيدا فكما بين تعالى فجزاء مثل ما قتل من العيش من يحكم به ذو عدل منه فديا بالغ الكعب، هذا حكم الله حكم فيه. أي صيد يقتله ينظر أهل الخبرة فيه كم يساوي من النعام، إذا قتل غزال إيش اللي يعدلها من بهيمة الأنعام؟ ها؟ الآن قتل نعامة إيش يشبهها بإيش خلقه؟ الجنة. أهبها قتل حمار وحش، بقر الوحش إيش يعادله؟ بقرة. وهكذا قتل حمامة، قتل يمامة، ماذا يعادل ذلك؟ ما يعادله من بهيمة الأنعام يكون جزاء للصيد. إذا جاء للحجة ماذا يكون عليه؟ إن كان ما دون الجماع وليس هناك إنزال فعليه دم وحجه صحيح، وإن حصل الإنزال فالحنابلة يقولون دم عليه بدنة وحجه صحيح يمشي فيه. إن حصل الجماع أنزل أو لم ينزل وكان قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه ويمضي فيه على فساده، وعليه بدنة وعليه حج من عام قادم. إذا عقد النكاح لابنته أو أخته أو لنفسه وتزوج العقد باطل لأن المنهي عنه فاسد. وهكذا محظورات الإحرام ومن ارتكبها. اذا يمضي الحاج محافظا على احرامه مجتنبا محظوراته الى ان يصل مكه